بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب البيوع، وآخر هذه الأبواب التي كنا نتكلم بصددها وباب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. قال: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان رضي الله عنه كاتب، وكان حرا فظلموه وباعوه، وكذلك سبي عمار وصهيب وبلال. وذكرنا أولى تلك الروايات، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم عليه السلام بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أي يا إبراهيم، من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إلي فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غير وغيرك. فأرسل بها إليه، فقام إلي، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجلي. قال أبو هريرة رضي الله عنه أنها قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل ثم قام إلي، فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك ورسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجلي. قال عبد الرحمن: قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلت. فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، رجعوها إلى إبراهيم وأعطوها أجر. قال: رجعوها إلى إبراهيم وأعطوها أجر، أي هاجر عليه السلام. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقال: شعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده. قلنا الشاهد من كده أن هذا الجبار قد أهدى إلى سارة هاجر وكانت وليدة، أي أما عند هذا الجبار، وبالتالي يبقى ملكية هذا الحربي للأمة يبقى ملكية صحيحة، وبالتالي وهب هذه الأمة إلى سارة زوج إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. ثم ذكر الرواية الثانية، كانت رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد لي أنه ابنه، انظر إلى شبهي. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: ولك يا عبد الولد للفراش وللعهر الحجر، واحتجب منه يا سودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط. قلنا الشاهد من ذلك أن دي كانت وليدة لزمعة وكان يطأها، يبقى ملك يمين، وكان يطأها يبقى ملك يمين لهذا الكافر، وبالتالي كان طه حتى ولدت منه ذلك الغلام. فاختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع عبد بن زمعة في هذا الغلام. سعد رضي الله عنه يقول: هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد لي أنه ابنه، انظر إلى شبهي، أي أنه كان قد وطأ هذه الوليدة وحملت منه، وبالتالي على ذلك أوصى سعد أن هذه الوليدة لو وضعت يبقى يأخذ ذلك الولد، انظر إلى شبهي. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، يبقى ولد على فراش أبي، ودي كانت ملك يمين لزمعة وكان يطأها أي اتخذها فراشا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى شبه، فرأى شبها بينا بعتبة، ويبقى دي قرينة، ولكن مع ذلك قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش والعاهر الحجر، يبقى الولد بينسب إلى فراش الزوجية إلا إلا عن الزوج بنفي ذلك النسب. يبقى إن كانت هذه المرأة ثبت زنا هذه المرأة، ثبت زنا هذه المرأة وكانت زوجة لإنسان، إن لم يقم هذا الرجل بنفي نسب الولد يبقى الولد ينسب إليه. قال الولد للفراش والعاهر الحجر، واحتج منه سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط، يبقى رأى شبهه فعلا بعتبة، ولكن الحكم بذلك لم يحكم بالقرينة، ولكن حكم عند ذلك بهذه القاعدة أن الولد للفراش، يبقى الولد ينسب إلى فراش الزوجية، وهذه أما وكانت ملك يمين لزمعة وكان يطأها، أي كانت تغذاه فراشا، فيبقى الولد للفراش ينسب إلى فراش الزوجية والعاهر الحجر. وقلنا الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأمر أنها وليدة لزمعة ونسب له ذلك الولد لأنها كانت كان قد اتخذها فراشا لها، يبقى ملك زمعة للوليدة، وأجرى أيضا أحكام الرق عليها. ثم ذكر أيضا رواية لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال لصهيب اتق الله ولا تدعي لغير أبيك ولا تدعي لغير أبيك، فقال صهيب ما يسرن أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي. يبقى صهيب الرومي بينسب كده أنه صهيب الرومي، في الحقيقة هو أساسا عربي ولكن على ذلك سرق وبيع كعبد وكان لفارس، ولما غزت الروم فعلى ذلك ثبت صهيب رضي الله عنه، فكان يتكلم بلسان الروم، ولكن كما بين قال انه كان يدعي انه ابن سنان ابن مالك، فعلى ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال صهيب اتق الله ولا تتدع ولا تتدع الى غير ابيك ولا تتدع الى غير ابيك، فقال صهيب ما سرني ان لي كذا وكذا، يبقى لا يدعو الى غير ابيه، فقال ما يسرن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي. لبعض الرحمن بن عوف رضي الله عنه بيقول صهيب إياك وأن تدعي إلى غير أبيك، لكنه كان يقول أنه كان ابن لابن سنان بن مالك، وذكر هو كان أصل عربي لكنه سرق وهو صبي وبيع كعبد وبيع كعبد. ثم ذكر الرواية الأخيرة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني كان بيتعبد بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ يبقى صلة أرحام أو كان يعتق رقاب أو كان يتصدق، يا ترى هل له أجر في ذلك؟ ودي كان أمور يفعلها في الجاهلية، فقال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير، أسلمت على ما سلف لك من خير، أي أنه لما أسلم يبقى هذه الأمور بتضاف إلى رصيد حسناتي، هذا وجه من أوجه التفسير، أسلمت على ما سلف لك من خير يبقى كل الأمور التي كان فعلها عتاقة أو صدقة أو صلة يبقى دي طاعات، ولكن بتحتسب في ميزان العبد لو كان مسلما، وبالتالي لما فعل ذلك وكان كافرا وكان توقف صحة هذه الأعمال على إسلامه، فلما أسلم يبقى على ذلك دخلت في رصيد حسناتي، ده وجه من أوجه. وأسلمت على ما سلف لك من خير، أي أن هذه الأعمال الطيبة كانت سببا في إسلامي، أن الله تعالى شرح صدره للإسلام. الشاهد من كده يبقى دي كان أمور يتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. يبقى لو كان أمور دي كان بفعلها في الجاهلية أسلم، يا ترى يبقى تنقل الى ميزان حسناتي لو فعلها في الاسلام حيثاب على ذلك، فهي ترى في الحاله ديت هتنقل الى ميزان حسناتي، فعلى ذلك لما تنقل يبقى هتكتب في رصيد حسناتي، ودي كان بفعلها ايام الجاهليه. والعمل دايما عشان يقبل يبقى من شروط الاسلام، شروط الاسلام، وكانه يعني هذا عمل صحيح يتوقف على الاسلام، فلما اسلم وكأن هذه حسنات نقلت إلى وربنا سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم. ثم ذكر الباب التالي باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، قال باب جلود الميتة قبل أن تطبخ، هل يا ترى يصح بيع جلد الميتة قبل الدباغ ولا لا يجوز؟ قال باب جلود الميتة قبل أن تطبخ. وذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. هل يا ترى ممكن جلود الميتة هل ممكن تباع وتشترى قبل الدباغ ولا لا تباع وتشترى إلا بعد الدباغ؟ قلنا طبعا قبل الدباغ جلود الميتة بتبقى نجسة ولا يجوز بيع النجس، لذلك جانب العلماء قالوا لا يجوز بيع جلود الميتة إلا بعد الدباغ، أيما إهاب قد دبغ فقد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وكأن مذهب الإمام البخاري رحمه الله جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ، لذلك ذكر هذه الرواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ انتفعتم بالإهاب بتاعها بالجلد؟ فقالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، يحرم أكل الميتة، لكن يا ترى ممكن ننتفع بالجلد؟ يبقى نقول جلد الميتة نجس، يعني جلد الميتة نجس، لو شاة ماتت يبقى جلد هذه الشاة نجس ولا يطهر إلا بالدباغ، غير الشاة التي تزكى فزكاة هذه الشاة يبقى يطهر أيضا لجلدها، يبقى لما بنذبح الشاة يبقى جلد الشاة دهوت لا يقال عنه جلد ميتة، ولكن ده جلد شاة مزكاة فالجلد طاهر عند ذلك. يعني احنا بنتكلم على شاة ماتت يبقى جلد هذه الشاة أصبح نجسا قبل أن يدبغ، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هل استمتعتم بإهابها؟ تنتفع بالإهاب بالجلد. قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، حرم أكلها، أكل الميتة يبقى حرام، لكن ممكن ننتفع بالجلد. وكأن الإمام البخاري رحمه الله رأى جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ، جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ، ولكن جانب الآخر العلماء يرون أن جلد الميتة لا يباع إلا بعد الدباغ إذا طهر، لأنه لا يجوز بيع النجس، وأيما إهاب قد دبغ فقد طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طهارة جلد الميتة بيكون بالدباغ. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قتل الخنزير. قال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيد المال حتى لا يقبله أحد. قال باب قتل الخنزير، جمهور العلماء على جواز قتل الخنزير مطلقا، يعني وبالتالي لو إنسان اعتدى على خنزير وقتل ذلك الخنزير هدر، يعني ده هدر، يبقى طب يقوم كده؟ نقول لا يقوم، يبقى هناك من يعني هذا الذمي صاحب للخنزير، نقول لا يقوم، يبقى قتل الخنزير مطلقا جواز قتله ابتداء كده وهو هدر يعني لا قيمة له ولا يقوم. فقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير، وأمر يبقى في الرواية الثانية كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، ينزل عيسى ابن مريم رضي الله عليه السلام في نهاية الزمان، ولكن ينزل حكما مقسطا، حكما عدلا، ويحكم بشريعة الإسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يبقى حكم الجزية ده حكم ساري حتى نزول عيسى عليه السلام، يبقى قلنا لما يعقد الإمام عقد ذمة بينه إمام المسلمين، لما يعقد عقد ذمة بينه وبين أهل الكتاب يبقى على ذلك يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. حكم الجزية ده يتم العمل به لغاية لما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، عند ذلك يضع الجزية فلا يقبل إما إسلام وإما كفر، غير لما نقوله ده يبقى أهل ذمة، أهل ذمة دول أهل الكتاب عقدوا ذلك العقد مع إمام المسلمين فيبقى أهل ذمة تقبل منهم الجزية، لكن لما ينزل عيسى عليه السلام يضع الجزية يبقى خلاص كده ما فيش هيبقى أهل كتاب، يا إما كفر يا إما إسلام، إما كفر إما إسلام، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يبقى ده أيضا هنجد يكسر المال حتى أن الرجل يحمل الصدقة فلا يجد من يأخذ تلك الصدقة لكثرة المال بين أيدي الناس. الشاهد من كده ويقتل الخنزير، يبقى يقتل الخنزير، يبقى لذلك قال باب قتل الخنزير، يبقى لما أمر القتل فلا يجوز بيعه. وقتل الخنزير جمهور علماء على جواز قتل الخنزير مطلقا، وأنه أساسا لا قيمة له، يبقى إن قتله أحد المسلمين فعلى ذلك لا يقاوم عليه، ولكن ده هدر لأن الخنزير لا قيمة له. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخنزير أو حرم بيع الخنزير. ثم ذكر الباب التالي، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. قال باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. قال أبو عبد الله قاتلهم الله أي لعنهم، قتل أي لعن الخراصون أي الكذابون. قال باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، يبقى الميتة نقول نجسة ويحرم أكل الميتة. طب يا ترى شحوم الميتة لو أذيبت الشحوم هل يجوز إن احنا نبيع شحوم الميتة؟ لا يجوز، يبقى لا يجوز بيع شحم الميتة. قلنا وبالتالي هو لن يطعم ذلك الشحم لكن هو باعه وانتفع بثمنه وكأنه أكل هذا الشحم. يبقى لو هو باع الشحم ده شحم الميتة أذابه وباعه، يبقى الأثمان ده هي حرم البيع أو حرم الطعام، فيحرم عند ذلك بيع هذه الميتة، هي ميتة ولا يجوز أن ننتفع بها إلا في مسألة الجلد متى دبر كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كان حكم مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم، لذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة الميتة وقال هل استمتعت بها بها قالوا إنها ميتة، يبقى معنى الكلام أنه ده مستقر في داخل الصحابة أن الميتة يحرم نحن أن نقوم ببيعها ولا ننتفع بأي شيء منها، حتى بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم جواز الانتفاع بجلد الميتة. قال يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. فذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قاموا بإذابة الشحم ده وقاموا ببيعه فباعوها أكلوا أثمانها. أكلوا إزاي؟ لأنه انتفعوا بذلك الثمن وهي ليس لها ثمن، يعني هي دي نجسة ويحرم يعني الاتجار فيها، فهم لما باعوها وأخذوا الأثمان، وحتى لو جاءوا بهذه الأثمان بأطعمة طيبة نقول على ذلك هذا مال فاسد، هذا مال فاسد ومال حرام. لما بلغ عمر أن فلان باع خمرا قال قاتل الله فلانا، الخمر هنا حرمت، طب باع الخمر إزاي؟ يبقى على ذلك من الممكن أن يكون باع الخمر لأهل الذمة، أو أن هو باع العصير لمن يتخذه خمرا، أو أن باع الخمر قال باع خلا ثم قام ببيعها، لكن هو عارف حرمتها، يعني كمسلم يعلم أن الخمر حرام، لكن ممكن الإنسان قد يتأول في بعض الأحيان هي حرام علينا لكن هي يعني ليست بحرام عند أهل الكتاب، فلما قام ببيعها لأهل الذمة ظن أنها إيه يعني طالما هي حلال عند أهل الكتاب يبقى جاز أن يبيع ذلك الأمر، فكان متأولا لذلك قال قاتل الله فلانا، يبقى يعلم حرمة الخمر ولكن ظن أن ده يكون حكم متعلق بالمسلم كأنه أجاز بيع الخمر إلى الذمي لأنه بيشرب الخمر، ولكن يبقى ده كان قال قاتل الله فلانا لما باع الخمر، لكن هو لم يقصد بيع الخمر ده للمسلم ولكن كان متأولا. قال لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها أذابوها ثم قاموا ببيعها، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. يبقى ده المال الذي اكتسبوه من بيع هذه الشحوم هو مال حرام، يبقى مال حرام. يبقى حتى لو اشترى بذلك المال الحرام طعاما طيبا يبقى على ذلك هذا طعام يحرم أيضا لأنه من مال حرام. فلذلك دي حيلة من الحيل فعلتها اليهود، وكل حيلة بنحل بها حرام ونحرم بها حلال يبقى حيلة باطلة. يبقى الحيلة بتبقى باطلة لو كانت حيلة بنحل بها حرام أو بنحرم بها حلال، هذه حيلة باطلة. اليهود احتالوا بذلك، اليهود احتالوا بذلك. يبقى الشحوم محرمة على اليهود فقاموا بإذابتها ثم قاموا بيعها وأكلوا أثمان هذه الشحوم. يبقى دي كانت حيلة فعلوها حتى ينتفعوا بتلك الشحوم التي حرم الله عز وجل عليهم أكلها، ولكنها باعوها وأكلوا أثمانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. يبقى بعد الإذابة كده لا يباع، يبقى لا ننتفع من الميتة إلا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم بجلدها. يبقى ننتفع بجلد الميتة، ما عدا ذلك يبقى لا يجوز أن ننتفع بغير ما عين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. قال باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. ذكر في رواية عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال ابن عباس إن إنسان إن معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. فقال من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. يبقى بيتكلم على بيع التصاوير التماثيل، بيع التماثيل أو اللي هو رسم اليد، أو رسم اليد. يبقى إنسان كده بيرسم كده، رسام بيرسم كده أشخاص أو طير أو حيوان، يعني بيرسم هذه الأشياء التي بها أرواح. فإن كان طير أو حيوان أو إنسان يبقى على ذلك هذه صنعة محرمة، صنعة محرمة. قال إن صاحب هذه الصور بيعذب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول لهم احيوا ما خلقتم. يبقى هو اللي صور كده اللي هو رسم الإيد وكذلك التصاوير اللي هي التماثيل والشيء الذي له ظل، فعلى ذلك هذه صنعة محرمة. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال لذلك الرجل لما قال إني إنسان إن معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير، بس كان تماثيل لإنسان أو حيوان أو طير أو كان بيرسم بيدي، لأن في بعض الروايات كان يرسم على القماش. فقال لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل يبقى انزعر كده وانتفخ. فرب الرجل ربوة شديدة أصفر وجهه قال له ويحك إن أبيت إلا أن تصنع، صنعت إيده غير بقى. يبقى بدل ما يرسم الأشخاص أو يرسم الحيوان أو الطير يرسم ما إلا رقما في ثوب، يعني شجر أو مثلا غروب أو رحيل بعير كده. يبقى على ذلك كل ده جاز، لكن هو يصور يجسد كده تماثيل لإنسان أو طير حيوان يبقى ده حرام، أو اللي هو يرسم بيدي على ورق أو على قماش أو غير ذلك يبقى ده حرام. لكن نقول طب الصور فوتوغرافية ده حبس ظل، حلوة كحال النظر في المرآة. فالإنسان بينظر المرآة بيرى إيه يعني صورته في المرآة، فلذلك ده حبس ظل غير اللي هو التصاوير سواء كان برسم اليد أو يعني بفعل الأصنام أو غير ذلك. قال باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح ويكره من ذلك، يبقى مفيش حرج لو هو رسم مثلا شجر أو غروب أو رحيل إبل أو غير ذلك، يبقى إلا رقم في ثوب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب تحريم التجارة في الخمر، وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر، حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر. يبقى يحرم إن احنا تناول الخمر، ويحرم أيضا بيع الخمر حتى لو كانت لذمي. يبقى ممكن يكون إنسان مسلم عنده خمر أعطاه لذمي لكي يقوم ببيعها، فعلى ذلك نقول يحرم. يبقى يحرم على المسلم سواء بيع الخمر سواء يعني لمسلمين أو لغيرهم، يبقى يحرم بيع الخمر. من باع خمرا يبقى أكل هذا المال بالباطل، وهذا مال حرام. ثم ذكر الباب التالي، قال باب إثم من باع حرا، إثم من باع حرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. يبقى قال إثم من باع حرا، يبقى هنا يعني إن هو هذا إنسان حر ولكن سرق ذلك الصبي مثلا، صغير حر سرق ذلك الصبي وانتقل به إلى بلدة أخرى وقام ببيعه كعبد، كعبد كأنه مملوك له، يبقى على ذلك هذا إيه؟ ثمن باطل، هذا ثمن محرم. فلذلك قال إثم من باع حرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. يبقى هنا أعطى عهدا وحلف عليه بالله ثم نقض العهد، ده ثم نقض العهد، فقال رجل أعطى بي ثم غدر، يبقى لم يفي بذلك العهد، وأقسم برب سبحانه وتعالى بأيمانات مغلظة ولكنه لم يفي بذلك العهد، كان يعني غدر بعدما عاهد وحلف عليه بالله سبحانه وتعالى. ورجل باع حرا فأكل ثمنا، يبقى اعتبد كده إنسان حر وقام ببيعك عبد، وقام ببيعك عبد، إنه ممكن يحدث الكلام ده، ممكن يحدث هذا الكلام، يبقى إنه سرق هذا الصبي الصغير وادعى بعد ذلك أنه من رقيقي، ادعى من رقيق وباعه على أنه رقيق فأكل ثمنه، يباع حرا وأكل ثمن. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، وأخذ منه المنفعة التي يريد ولكن بغير عوض، لم يوفي ذلك الأجر. فقال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، منهم هذا الرجل الذي استأجر أجيرا استوفى منه المنفعة التي أراد ولكن هو لم يعطيه ذلك الأجر ولم يعطيه ذلك العوض عن عمله. ثم ذكر باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضهم حين أجلاهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بيع أرضهم حين أجلاهم، في المقبورية عن أبي هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني من تبقى من اليهود، يبقى بعد يهود يبقى كانوا من اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة، يبقى بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكل هؤلاء أجلاهم. وأبو هريرة رضي الله عنه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يهود أن يبيعوا أراضيهم وأجلاهم من المدينة عن آخرهم، بقية كانت موجودة من اليهود، وكلام ده بيذكر أبو هريرة رضي عنه لأن أبو هريرة تأخر إسلامه من بعد خيبر، أسلم بعد خيبر، ويبقى ده كله كان حدث الكلام عن يهود بني قينقاع وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم وبنو النضير وبنو قريظة، وتبقى بقية من اليهود عاشوا في المدينة فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يبيعوا ما يملكون من أراضي ثم أجلاهم عن المدينة. الشاهد من كده قال الإمام البخاري رحمه الله باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم، حين أجلاهم قال فمن يجد منكم بمال شيئا فليبيعه. قال فمن يجد منكم بمال شيئا فليبيعه. يبقى هنا أقر ملكية هؤلاء على ما يملكون ويقومون ببيعه. يبقى ده أقرهم على ملكهم لهذه الأشياء وقام ببيع ما يملك حين أجلاهم عن المدينة. ثم ذكر باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان النسيئة. هل يا ترى بيدخل فيها الربا أم لا يدخل فيها الربا؟ يبقى احنا مر علينا الأصناف الربوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح. يبقى دي كلها أصناف ربوية. إن تمت مبادلة هذا الجنس بنفسه يبقى يدا بيد ومثلا بمثل. إن كان يبقى بجنس آخر ربوي يبقى فيها مفضلة ولكن يدا بيد. قال باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان النسيئة. قال واشترى ابن عمر رضي الله عنه راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس رضي الله عنه قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديجة رضي الله عنه بعيرا ببعيرين فأعطى أحدهما وقال أتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن مسيب لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. وأيضا رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيع العبيد أو الرقيق والحيوان بالحيوان نسيئة. يبقى معنى الكلام أن الحيوان لا يدخل فيه الربا، يدخل فيه الربا. يبقى احنا في الأصناف الربوية إن كانت يدا بيد ومثلا بمثل. يبقى الذهب بالذهب ربا إلى هاء وهاء، يدا بيد ومثلا بمثل. والذهب بالفضة قال بيعوا كيفما شئتم إن كان يدا بيد فلا يباع منها غائب بناجز. يبقى ده بالنسبة للأصناف الربوية. لكن هنا الحيوان بالحيوان نسيئة ممكن، يبقى ده معناها لا يدخل فيها الربا. العبيد أيضا العبيد بالعبيد نقول لا يدخل فيها الربا سواء كان بالمفاضلة أو كان بالنسيئة أو بإيه بالآجل. قال اشترى ابن عمر رضي الله عنه راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربذة. يبقى بعير بأربعة أبعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربذة. يبقى بعير واحد بأربعة وفي نفس الوقت ليست يدا بيد ولكن نسيئة، هيوفاها له في مكان آخر. يبقى دي نسيئة. يبقى معنى كده أنه لا يدخل الربا في مسألة الحيوان. يبقى لو بدل بعير ببعيرين لا حرج. هل يا ترى لابد أن تكون في نفس المجلس؟ لا، حتى لو كانت نسيئة. يبقى على ذلك يبقى بعير ببعيرين حتى لو كانت نسيئة. اشترى ابن عمر رضي الله عنه راحلة بأربعة أبعرة يبقى مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربذة. الراحلة دي بعير برضو بس بتركب، فاشترى بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة، هيوفيها في مكان تاني. يبقى فيها هذه التفاضل اهو من ناحية والناحية أخرى فيها النسيئة. وقال ابن عباس رضي الله عنه قد يكون البعير خيرا من بعيرين، قد يكون البعير خيرا من البعير. واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. فاشترى بعير ببعيرين، أخذ واحد والتاني أخذوا إيه؟ قال أتيك به غدا رهوا، يعني من غير مماطلة إن شاء الله. يبقى معنى كده أدي بعير ببعيرين وعلى ذلك غائب بناجز. يبقى جاز فيها النسيئة وجاز فيها أيضا المفاضلة لأنها لا يدخل فيها الربا. وقال سعيد بن مسيب رحمه الله لا ربا في الحيوان، لا ربا، كلام صريح اهو. البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين الى اجل. يبقى مشتري بعير بعيرين وايضا الى اجل، يبقى غائب منها بناجز. وقال ابن سيرين رحمه الله لا باس بعير بعيرين نسيئة. ثم ذكر روايه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان في السبي صفيه بنت حيي رضي الله عنه فصارت لدحية الكلبي. كانت في سهم دحية أساسا الكلبية، ثم لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مشانها صارت إلى النبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عوض دحية عن صفية بسبعة أرؤس، يعني أعطاه سبعة من العبيد مقابل صفية. يبقى العبد في الرقم عبد باثنين أو ثلاثة أو أربعة لا حرج في ذلك الأمر، يبقى فيها التفاضل نعم، ولو كانت نسيئة يبقى دي لا يدخل فيها، ليست من الأصناف الربوية. يبقى عبد بعبدين ليس من الأصناف الربوية، أحدهما ناجز والآخر غائب ليس أصناف الربوية، البعير بالبعيرين يبقى على ذلك ليس من الأصناف الربوية، سواء كان من باب التفاضل أو كان من باب التأخير اللي هو النسيئة. ثم ذكر الباب التالي قال باب بيع الرقيق، يبقى الرقيق ده سلعة، أساس الرقيق ده سلعة ملك اليمين، يبقى ده سلعة تباع وتشترى، تباع وتشترى، يبقى تباع وتشترى. لذلك لما يكون إنسان اعتدى على رقيق فقتل ذلك الرقيق بيقوم ليه تقويم أساسا، لما نأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن العبيد أو الجنايات، يبقى كيف يقوم ذلك الرقيق، كيف يقوم هذا الرقيق. قال باب بيع الرقيق، جواز بيعه، جواز بيعه لأن ده مملوك للإنسان، يبقى ده مملوك وبالتالي يبقى جاز أن يباع ويشترى. قال باب بيع الرقيق، ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إن نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل، فقال إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلك فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. نتكلم على بيع الرقيق، فقال سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إن نصيب سبيا، يبقى لما بيبقى في غزو وقع النساء في الأسر بتقسم كما غنائم على الغازين، ولذلك يعني كما بينا في الرواية السابقة وقع الصفية رضي الله عنها في السبي وكانت من نصيب لحية الكلبي رضي الله عنه ابتداء، ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وبدل صفية سبعة أرؤس أعطاها إلى دحية الكلبي. قال إن نصيب سبع فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل، يتخذها فراشا ولا يريد أن تحبل منه، هنا على أساس أنه عايز يبيعها وينتفع بالثمن، فعلى ذلك يريد أن ينتفع بها، وكذلك يريد أن يطاها، فإن وطاها وعزل يبقى عزل أنه عند الإنزال ينزع عنها، ينزع عنها حتى لا يدخل ماء إلى داخلها فتحبل بذلك، يبقى كان يطاها يولد ولكن عند الإنزال كان ينزع يطرى، فكيف طرى في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلك فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. يبقى كان كنا نعزل وكان القرآن ينزع على النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيتكلم في المسألة اللي هي إن نصيب سبع فنحب الأثمان، يعني يبيعها وياخد الثمن بتاعها، وفي نفس الوقت هو أراد أن يستمتع بها، فهل يستمتع مع العزل؟ فلا عليك ذلك الأمر. قلنا الشاهد من كده نحب الأثمان، يبقى باب بيع الرقيق، يبقى جواز بيع الرقيق نعم يباع واشترى، يباع واشترى. لذلك ذكر الباب التالي قال باب بيع المدبر، قال باب بيع المدبر، يبقى المدبر هو عبد مدبر تعلق عتقه بموت ملك، بموت المالك، يبقى السيد كده ملك عبد وقال أنت حر متى إيه مات هذا السيد، يبقى ده عبد مدبر. فذكر باب بيع المدبر رواية عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر، ومرت علينا الرواية أن رجلا كان عليه دين وكان قد دبر عبدا وليس يملك إلا ذلك العبد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بيع ذلك عبد المدبر ودفع ذلك الثمن للرجل. قال باب باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبر، يبقى ما زال عبد أساسا، كل ما فيها وكأن السيد أوصى بعتق عند موته، يبقى عبد مدبر، يبقى يتعلق أو علق عتق هذا العبد بموت المالك، فده عبد مدبر، هل يجوز بيعه؟ فباع النبي صلى الله عليه وسلم مدبر. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في رواية عن زيد بن خالد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال جلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها، بعد الثالثة أو الرابعة. يبقى قال يبيع صاحب الأمة دي، يبيع الأمة إن زنت يبقى لسيد الأمة أن يقوم بجلدها، ثم زنت الثانية يقوم بجلدها، وزنت الثالثة قال يقوم ببيعها، ولو بضفير كما مرت علينا الرواية. الشاهد من كده قال ثم بيعوها، يبقى دي جواز بيع أدي الرقيقة وجواز بيع المدبر، لأنه قال أمر ببيعها سواء كانت بقى مدبرة أو غير مدبرة، فيبقى جواز بيع الرقيق وجواز بيع أيضا العبد المدبر. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها قال فليبيعها ولو بحبل من شعر. يبقى معنى كلام يبقى دي جواز بيع الرقيق وجواز بيع العبد المدبر. فين هنا المسألة في التدبير؟ قال أنه أمر ببيعها يبقى ولم يسأل سواء كانت يعني مدبرة أو غير مدبرة، قال فتبين زناها فليبيعها وأمر ببيعها، يبقى دي بيع رقيق وبيع أيضا المدبر، لأنه يبقى قال لم يستفسر، فقد تكون يعني أما مدبرة أو غير مدبرة، فجواز بيع العبد المدبر كما بينا في هذه الرواية. ثم ذكر باب التالي، هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ قال باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطى أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جارية الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجكم إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي لها وراءه بعباءة، يحيي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعير فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. بوب الإمام البخاري رحمه الله قال هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ هل يسافر الجارية قبل أن يستبرئها؟ ذكر جملة من هذه الأثار، وذكر أيضا هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ونرجع عنها كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تبي ذلك القدر، أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.